جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. قول السائل: هل العزم على التسحر يغني عن تبيت النية من الليل؟ إيش؟ العزم على التسحر هل يغني عن تبيت النية من الليل أو أكل السحور يغني عن النية؟ أما صوم رمضان فما فيه مسلم تغرب عليه الشمس إلا وهو عازم إن شاء الله على الصيام، ما لم يكن من أهل الأعذار. ولذا لو أنه ما جاء على باله وتجريد النية، نام أو غفل حتى أذن الصبح، فصيام إن شاء الله صحيح، لأنه ما يبيت المسلم وهو عازم على ترك الصوم أبدا. نعم. قل السائل: هل المذي يبطل الصيام؟ المذي لا يفطر الصيام، لا يفطر الصائم على، لعله في أصح الأقوال، ولكن ينبغي للإنسان أن يتجنب أسبابه لئلا يجر إلى ما هو أكبر، مداعبة من مباشرة من قبلة ونحو ذلك، فإن الشيطان عدو للإنسان وحريص على إضلاله وإبطال عمله، فتجنب الأسباب. نعم. قل السائل: أنه استنشق رائحة مواد تنظيف الوجه فوجد ذلك في حلقه، ثم غسل فمه بالماء ولفظ الماء، هل صيامه صحيح؟ أعيد السؤال. قل: أنه استنشق رائحة مواد تنظيف الوجه فوجد ذلك في حلقه ثم غسل فمه بالماء، هل صيامه يصح؟ استنشق رائحة مواد تنظيف الوجه. هذه على كل حال، هذه لعلها شبيهة مثل الكحل والقطرة التي قد يوجد يعني طعمها في الحلق، فمثل هذه الأشياء يقولنا تجرح الصوم يعني، لكنها لا تبطله، والواجب أن الإنسان يترفع ويبتعد عن هذه الأشياء عمدا، لأنها قد تضر عليه وهو لا يستفيد منها. فأي شيء يكون فيه سبب في نقص ثواب الصوم أو إبطاله فإن الوقاية خير من العلاج. نعم. قل السائل: قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقول: هل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يباشرهن ويقبلهن من دون أن تتحرك شهوتهن؟ أمهات المؤمنين ما يمتنعن منه، لأنهن يعرفن أنه هو المشرع ولا يفعل شيء إلا جائز، فلذلك ما تمتنع منه زوجته لو أراد أن يقبل أو يباشر، لأنه هو المرجع في يعني بيان الحلال والحرام وما يبطل العمل وما لا يبطل، فلذلك ما يمكن أن تمتنع منه، لأنه ليس كهيئتنا، ربما يقول ناسي أو تذكره لو أراد أن يقبل أو يمسح فيقول أنت صائم، يعني لا تنسى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المشرع عن الله. نعم. قل: إذا كنا صائمات أمهات المؤمنين وقبلهن، هل ألا تتحرك شهوتهن هم فيبطل صيامهن لهذا؟ إذا كانت هي صائمة والرسول عليه الصلاة والسلام غير صائم، كذلك من ناحية القبلة ونحو ذلك ما تمتنع منه، لأنها تعرف أنه ما يمكن أن يسعى عليه الصلاة والسلام لإبطال صيام زوجته وقد صامت صياما شرعيا يباح لها ذلك، لأنه معلوم أنها إذا صارت متنفلة أنها لا تصوم إلا بإذنه، وإذا صامت بإذنه ما يسعى لإبطال صومها عليه الصلاة والسلام. قل السؤال: ما حكم تحية المسجد لمن كان مقيما في المسجد؟ ما حكم تحية المسجد لمن كان مقيما في المسجد؟ ما سمعت. ما حكم تحية المسجد لمن كان مقيما في المسجد؟ ما حكم تنظيف تحية المسجد؟ تحية المسجد متى؟ لمن هو مقيم في المسجد، ما دام مقيم في المسجد. نعم. كيف يكون ما دام؟ وهل هناك أحد يقيم في المسجد سكنة؟ لكن على كل حال تحية المسجد إذا خرجت منه للوضوء أو لأي مكان، خرجت خارج المسجد ثم عدت في وقت تجوز فيه الصلاة، فعليك أن تؤدي تحية المسجد سواء طال الخروج أو لم يطل، ما دام خرجت عن المسجد بغض النظر عن السبب الذي أخرجك، سواء كنت مقيم كالمعتكف أو أنك جئت للصلاة أو لطلب العلم ونحو ذلك. فالمهم أنك إذا خرجت منه فعليك إذا عدت أن تصلي تحية المسجد إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة. قل السائل: يوجد معي مبلغ من المال وقف من خارج البلاد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإدارة المسجد رفضت استلام المبلغ، يقول: كيف يكون التصرف الآن في هذا المبلغ الذي وقف على المسجد؟ يعني عنده مال أوقفه على المسجد، وقف للمسجد النبوي، على المسجد النبوي. نعم. طيب، وإدارة المسجد رفضت استلام المبلغ، كيف يفعل بهذا المبلغ؟ إذا رفضوا ذلك فإنه يصرفه لأي مسجد من المساجد ما دام أنهم امتنعوا من أخذه وإدخاله في مصالح المسجد. إذا بين لهم أن هذا وقف على هذا المسجد وأبوا من استلامه وقالوا المسجد ليس بحاجة والدولة ما قصرت في حق المساجد لا سيما المسجدين، فإنها قد يكون لها عناية أكثر وعناية خاصة، فإذا امتنعوا من قبوله يصرفها لأي مسجد. يقول السائل: سنتجه إلى أداء العمرة بعد صلاة الظهر، كيف نصلي العصر وأين نرتدي لباس الإحرام؟ إذا كنتم عازمين فعلا على المسير بعد الظهر وقبل العصر وأنتم من الأصل مسافرون من القادمين من خارج المملكة لكم حكم السفر، فإذا صليتم الظهر مع الجماعة قوموا مباشرة وأقيموا وصلوا العصر ركعتين بدون أن تصلي نافلة أو تنتظر مباشرة. إذا سلمت من صلاة الظهر فلا تفصل بسنة أو بمكث طويل. وأما الإحرام فاللبس والغسل والتنظف والاستعداد يكون في بيتك في السكن في الفندق، لأن ذلك يتوفر فيه من التمكن والراحة ما لا يتمكن في الأماكن التي عند الميقات لكثرة الناس والمكان محدود. وأما النية والتلبية عقد الإحرام فإنه يكون من الميقات. نعم. قل السؤال: ما حكم الشراء من الساحات التي خارج سور الحرم؟ الساحات التي محيطة بالحرم كونها من المسجد أو من غير المسجد هذا الخلاف قائم فيه بين علماء المدينة، منهم من يرى أن لها حكم المسجد وأن المضاعفة في الصلاة حاصلة وأن له أحكام المسجد من حيث البيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أنها خارجة وليست من المسجد فلا تنطبق عليها أحكام المسجد، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان في وسط الصف فرجة، أين يقف المأموم الذي يريد أن يسد هذه الفرجة، في يمين الصف وأكثر عددا أم يساره وأقل عددا وأقرب إلى الإمام؟ إذا كان في الصف فرجة، يقول: أين يقف، في يمين الصف وأكثر عددا أم في يساره وأقل عددا وأقرب إلى الإمام؟ لعل القرب من الإمام يكون أفضل، إذا كان أنه من اليسار يكون أقرب للإمام، فالقرب من الإمام له فضل. يقول السائل: زوجتي انقطعت عنها الدورة الشهرية لمدة 9 أشهر واستخدمت كل العلاجات الطبية والأعشاب لكن دون جدوى، وتشعر بضيق في التنفس في بعض الأحيان في صدرها، حرارة مرتفعة في الليل، وقيل عندما راجعت بعض القراء أن بها مس. يقول: بماذا تنصحونها وما هو توجيهكم لها؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحيض إذا ارتفع ولا تدري ما رفعه فإنها تنتظر حتى يعود الحيض وتطبق الأحكام المترتبة عليه من حيث الطلاق ونحو ذلك، وأما إذا ارتفع لسبب تعرفه، أكل الدواء أو نحو ذلك، فإن هذا ما دام أنها أكلت هذا الدواء من أجل رفع الدورة، من أجل الحمل أو من أجل الصوم ونحو ذلك، فإنها لا أدري الآن هل تنتظر حتى تعود الدورة أو أنها تطبق أحكام الحيض كأن بناء على عادتها التي كانت تعرفها. وعلى كل حال مثل ما ذكر السائل على أن زوجته تجد ضيقا بالتنفس ونحو ذلك، هذا قد لا يكون له علاقة بالحيض وغيره، والعلاج إذا عالجت علاجا شرعيا جائزا سواء بالرقى أو بالأعشاب التي مأمونة الضرر ومعروفة أو علاجا طبيا حديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال إنما لا، وقال: لم يجعل الله شفاء أمة فيما حرم عليه. أضع العلاج الصحيح المباح ما في مانع، وأما أحكام الصوم وأحكام الصلاة ما دام أنها ليس معها دم ولا صفرة ولا كدرة في زمن العادة ولا شيء، فإنها تعبد الله على أكمل ما يكون ما دام أنها لا تجد شيئا ولا تلتفت لوقت العادة وغيرها. يقول السائل: أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، فهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن أم أكتفي بالفاتحة فقط؟ بل إذا كانت الركعة الأخيرة التي أدركت اقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن إذا تمكنت، لأن اللي أدركتها بالنسبة لك هي الركعة الأولى. يقول السائل: إذا حصلت على مبلغ من المال من البنك الربوي فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أتصدق به على شخص فقير أو أشتري به أغراضا للمسجد؟ ماذا أفعل به؟ أولا أنه يجب عليك أن تتجنب الأسباب التي تورد عليك مالا ربويا، فلا تجعل مالك عندهم على أساس أنه يكون لك منه عائدات وفوائد، لكن إذا ابتليت بذلك بدون علمك وبدون طلب منك فإنك تصرفها في مصالح المسلمين، وإن وجدت أحدا محتاجا مضطرا إلى شيء إلى المال فتدفعه له أيضا. وأما المسجد فلا حاجة فيه إلى مثل هذه الأمور. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.